بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف. أحسن الله إليكم. بسم الله اللهم صل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم إلى الشيخ حسنين محمد مخلوق رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال سورة التوبة، وتسمى سورة براءة، وتسمى سورة براءة والفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، ولم تكتب في أولها البسملة لعدم أمره صلى الله عليه وسلم بكتابتها، إذ لم ينزل بها جبريل عليه السلام. والأصل في ذلك التوقيف، وقيل إنها هي والأنفال سورة واحدة، ومجموعهما السورة السابعة من السبع الطول. قوله تعالى براءة من الله: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جعل المشركون ينقضون العهود التي كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم. نعم، السلام الله عليكم. ينقضون العهود التي كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، فأمره الله بنبذ عهودهم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ففعل صلى الله عليه وسلم ما أمر به، أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى المشركين بسبب خيانتهم بنكف العهود التي كانت بينه وبينهم. وأصل البراءة التباعد والتقصي مما يكره مجاورته، يقال برئ منه، يبرأ براءة إذا تخلص منه وتباعد عنه، ويقال برئ إذا أعذر وأنذر، أي هذا إعذار وإنذار إلى الذين عاهدتم من المشركين. قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولكي لا ينسب إلى المسلمين الغدر ونبذ العهد دون إعلام وإنذار، أمهل الناكثون مدة أربعة أشهر، يباح لهم فيها أن يسيروا في الأرض حيث شاءوا آمنين من القتل والقتال، ليتفكروا، يحتاطوا ويستعدوا، ويعملوا أن ليس لهم بعدها إلا الإسلام أو السيف. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه بالأربعين آية الأولى من هذه السورة، فأعملهم بها في ويم الحج الأكبر. عندي كتبها في أعمال. فأعلمهم بها في ويم الحج الأكبر، وهو يوم النحر في السنة التاسعة، وقد كان فيها عاشر ذي القعدة بسبب النسيء الذي ابتدعه المشركون، فيكون آخر مدة الإنهال اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من السنة العاشرة. وقيل إن يوم النحر في السنة التاسعة كان عاشر ذي الحجة، فيكون نهاية المدة العاشر في شهر ربيع الآخر من السنة العاشرة. والسياحة في الأصل جريان الماء وانبساطه على موجب طبيعته، ثم استعملت في الضرب والاتساع في السير، فيقال ساح في الأرض سيحا وسياحة إذا مر فيها مر السائح. وقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إيذان وإعلام من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، بأن الله ورسوله قد برئ من عهود المشركين وأنها قد نبذت إليهم، يقال آذانه الأمر وبه أعلمه. قوله: إلا الذين عاهدتم، أي لكن الذين لم ينكثوا العهد من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا من شروطه، ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، كما عاونت قريش بني بكر على خزاعة، وكانت خزاعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولا تجروهم مجرى الناكفين إذا بقوا على ما هم عليه. نعم، هنا كتبها موصولة. إذا بقوا على ما هم عليه من الوفاء بالعهد، وهم بنو ضمرة وبنو مدلج من كنانة، وقد بقي من عهدهم تسعة أشهر. عندنا مضبوط، إذا بقوا على ما هم عليه. نعم، السلام عليكم. وقد بقي من عهدهم 9 أشهر فأتم إليهم عهدهم، وسيأتي ذكرهم في الآية السابعة من هذه السورة، قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر وقد الحرم. بقي من عهدهم 9 أشهر فأتم، هكذا فأتم إليهم عهدهم. نعم، بضم الألف عندي. نعم. أحسن الله عليكم. قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإذا انقضت أو خرجت أشهر الأمان الأربعة المذكورة، فاقتلوا المشركين الناكفين حيث وجدتموهم. وسميت حرما لأنه تعالى جعلها مدة أمان لهم يحرم قتالهم فيها. من السلخ بمعنى الكشف، يقال سلخ الإهاب عن الشاة يسلخه ويسلخه سلخا، كشطه ونزعه. نعم، كشطه ونزعه عنها، أو بمعنى الإخراج من قولهم: سلخت الشاة عن الإهاب، سلخت الشاة عن الإهاب إذا أخرجتها منه ثم استعير للانقضاء. واحصروهم. نعم، ثم استعير. لا، أنا أتكلم فيما قبل هذا، وهي كلمة سلخ الإهاب عن الشاة يسلخه ويسلخه سلخا، كشطه ونزعه عنه، أو بمعنى الإخراج من قولهم: سلخت الشاة عن الإهاب إذا أخرجتها منه. نعم. أحسن الله عليكم. واحصروهم، احبسوهم أو ضيقوا عليهم، وامنعوهم من التصرف في البلاد، واقعدوا لهم كل مرصد، أي في كل طريق يجتازون منه في أسفارهم حتى تأخذوهم من أي وجه توجهوا. والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت الشيء الموضع أرصده. الذي يرقب، أحسن الله عليكم وقعدوا جميعا. لهم كل مرصد، أي في كل طريق يجتازون منه في أسفارهم حتى تأخذوهم من أي وجه توجه، والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو. أحسن الله عليكم. يقال رصدت الشيء أرصده رصدا إذا ترقبته. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك بعد انسلاخ أشهر العهد، أي استأمنك بعد انقضاء مدة الأمان وطلب جوارك وحمايتك، أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم وقتلهم، ليسمع القرآن ويتدبره ويطلع على حقيقة الإسلام، فأجزه وأمنه حتى يسمع كلام الله ولا يبقى له. فأجره وأمنه. ثم أبلغه موضع أمنه إن لم يسلم. وهذه الآية كما قال الحسن محكمة غير منسوخة بآية: وقاتلوا المشركين كافة. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد، استفهام في معنى الإنكار، أي مستنكر أن يكون لهؤلاء المشركين الناكفين عهود عند الله ورسوله، فإنهم قوم خيانة وغدر، وليس لمن لم يفي بعهد الله أن يفي الله ورسوله له بالعهد. قوله: إلا الذين عاهدتم، أي لكن الذين عاهدتم ولم ينكثوا، وهم الذين سبق استثناؤهم في الآية الرابعة، فاستقيموا لهم على العهد مدة استقامتهم لكم عليه. والمراد المسجد الحرام، الحرم كله. فما استقاموا لكم، أي نعم، فما أقاموا على العهد معكم. قوله: وكيف وإن يظهروا عليكم، أي كيف يكون لهؤلاء الناكفين عهد عند الله وعند رسوله، والحال أنهم إن يظهروا عليكم يظفروا بكم ويغلبوكم، لا يرقبوا فيكم، لا يراعوا في أمركم، إلا عهدا أو حلفا أو قرابة، ولا ذمة حقا أو عهدا. يقال ظهر عليه يظهر غلبه، وأظهره الله على عدوه أعانه عليه. والذمة كل أمر لزمك، بحيث إذا ضيعته لزمك مذمة، أو هي ما يتذمم به، أي يجتنب فيه الذنب. قوله: وإن نكثوا أيمانهم، نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم الموثق، يقال نكث العهد والحبل ينكثه وينكثه، نقضه فانتكث، وأصله من النكف، وهو أن تنقض أخلاق الأكسية لتغزل ثانية. قوله قاتلوهم قاتلوا هؤلاء الناكثين الذين طعنوا في دينكم وبدأوكم بالقتال حيث هموا بإخراج الرسول من مكة وقاتلوا خزاعة حلفاءكم فليس لهؤلاء عهد ولا ذمة إلا من تاب منهم ورجع إلى الله فكفوا عن قتاله. قوله غيظ قلوبهم غضبها ووجدها الشديد أم حسبتم أن تتركوا خطاب لمن شق عليهم القتال من المؤمنين أو المنافقين وبيان للحكمة في الأمر به وأنها الامتحان والتمحيص أي بل أظننتم أن تتركوا دون أن تؤمروا بقتال المشركين ولما يعلم الله المخلصين منكم فيه غير المتخذين بطانة من المشركين تفشون إليهم أسرارهم ويداخلونهم في أمورهم أي ولم يظهر الله الذين جاهدوا منكم مع الإخلاص ممن جاهدوا بدونه ولم يميز لكن هؤلاء من أولئك فنفي العلم مجاز عن نفي التبيين والإظهار. فكلمة أم بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري ولما للنفي مع توقع الحصول ووليجة أي بطانة من الولوج وهو الدخول ووليجة الرجل من يداخله في باطن أموره وهو صاحب سره. وقوله ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا داخل في حيز صلة الموصول ونظير هذه الآية قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قوله ما كان للمشركين افتخر المشركون بأنهم عمار المسجد الحرام وحجبة الكعبة وأنهم يقرون الحجيج ويفكون العاني أي الأسير. فنزلت الآية أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا المسجد الحرام بدخوله والخدمة فيه حال كونهم مقدين على أنفسهم بالكفر بسجودهم للأصنام وهو محبط لكل ما عملوا من بر وخير وافتخروا به موجب لخلودهم في النار. وذكر المسجد الحرام بلفظ الجمع لأنه قبلة المساجد كلها فعامره كعامرها حبطت أعمالهم بطلت وذهبت أجورهم لكفرهم. قوله إنما يعمر مساجد الله بيان لصفات من هم أهل لعمارة المساجد وهي الأربعة المذكورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. قوله أجعلتم سقا نعم سن الله عليكم وهي الأربعة المذكورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. قوله أجعلتم سقاية أي أتسوون أهل سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام منكم وأنتم على هذا الشيء. سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام منكم نعم سن الله عليكم وأنتم على هذا الشرك بمن آمن بالله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارته نعم تمشي أهل سقاية الحجيج وأهل عمارة المسجد الحرام نعم سلام الله سيدنا نعم فضل عفوا سيدنا في قراءة هنا للإمام ابن وردان عن أبي جعفر يقول أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام. سقاة نعم وعمارة نعم. المسجد الحرام نعم. لمن؟ هي الوجه الثاني للإمام ابن وردان عن أبي جعفر نعم. فهي في قراءة نعم. الإمام أبو جعفر يعني فرع عن قراءة ابن وردان عن رواية نعم. ابن وردان وجه نعم وجه نعم وجه نعم جزاكم الله خير أمين جزاك سيد أحسن الله إليكم. أتسوون أهل سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام منكم وأنتم على هذا الشرك بمن آمن بالله وأخلص له العبادة وجاهد في سبيله بالنفس والمال؟ كلا وقد بين الله فضلهم وعظم منزلتهم في الآية التالية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما أمر المهاجرون بالهجرة شق عليهم هجر أهليهم وأموالهم وديارهم فنزلت الآية فهاجروا طائعين ابتغاء رضوان الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم استحبوا الكفر اختاروه وأقاموا عليه. قوله: وأموال اقترفتموها اكتسبتموها سبق تفسيرها كسادها بوارها بفوت وقت رواجها بسبب غيابكم عن مكة أيام الموسم، مصدر كسد الشيء من باب نصر وكرم كسادا وكسودا، لم ينفق فهو كساد وكسيد أي غير رابح. فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبته، وهو تهديد وتخويف لمن آثر محبة من ذكر على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أنه إذا تعارضت مصلحة من مصالح الدين مع مهمات الدنيا وجب ترجيح جانب الدين على الدنيا ليبقى الدين سليما، وهذا موقف تزل فيه الأقدام. إيه والله. قوله: حتى يتحول مفتن إلى مفتن. نعم. السلام الله عليكم. آمين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة: امتنان على المؤمنين بالنصر على الأعداء الذي يبذل الغيور في سبيله الذي أحب يبذل الأشياء الغيور. نعم. السلام الله عليكم. الذي يبذل الغيور في سبيله أحب الأشياء إليه، أي لقد نصركم الله على أعدائكم في مواقع حرب كثيرة، ومن أعظمها غزوة بدر وقريظة وخيبر ومكة ويوم حنين، أي ونصركم يوم غزوة حنين وهو واد معروف بين مكة والطائف، وتسمى غزوة هوازن وثقيف، وكانت في شوال عقب رمضان الذي وقع فيه فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وكان عدد المسلمين 12,000 وعدد الكفار 4,000، وكان عدد المسلمين 12,000 وعدد الكفار 4,000. فلم تغن هكذا عندك؟ وكان عدد المسلمين 12,000. عندي 12. قرأتها فقط. اثنتي عشرة؟ لا، 12,000. لا، فيها تاء بس زائد. وكان عدد المسلمين 12,000. نعم. سبحان الله. أنجل. فلم تغني عنكم شيئا، فلم تنفعكم تلك الكثرة شيئا من النفع في أمر العدو من الغناء وهو النفع. فلم تنفعكم تلك الكثرة شيئا من النفع في أمر العدو من الغناء. نعم. سلام الله عليكم. من الغناء وهو النفع. تقول: ما يغني عنك هذا، أي ما يجزئ عنك وما ينفعك. ما يجزئ. نعم. سلام الله عليكم. أي ما يجزئ عنك وما ينفعك. وقوله: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي برحبها وسعتها. قوله: ثم أنزل الله سكينته رحمته التي تسكن إليها القلوب وتطمئن اطمئنانا يستتبع النصر القريب، من السكون وهو الثبوت بعد التحرك، أو من السكن وهو زوال الرعب. قوله: إنما المشركون نجس، قذر مصدر نجس الشيء ينجس إذا كان قذرا غير نظيف، أخبر عنهم بالمصدر مبالغة كأنهم عين النجاسة، فلا يقرب المسجد الحرام أي الحرم كله. عندي وضع همزة ضم، يعني ضم بعد همزة. أخبر عنهم بالمصدر مبالغة. نعم. سلام الله عليكم. أمين. فلا يقرب المسجد الحرام أي الحرم كله، والمراد نهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه بعد عامهم هذا وهو التاسع من الهجرة، وإن خفتم عيلة فقرا وفاقة بسبب منعهم من دخول أرض الحرم، إذ كانوا يأتون في الموسم للمتاجر في الموسم، إما أنها للمتاجرة أو للمتاجر للأسواق، يعني والله أعلم. بسم الله عليكم. إذ كانوا يأتون في الموسم للمتاجر، يقال: عال يعيل عيلة وعيولا إذا افتقر فهو عائل، فسوف يغنيكم الله من فضله، وقد أغناهم وأفضل عليهم كثيرا. قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون أمر بقتال أهل الكتابين بعد الأمر بقتال نعم أحسن الله إليكم أمر بقتال أهل الكتابين بعد الأمر بقتال المشركين بسبب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإيمانهم الذي يزعمونه كلا إيمان كلا أحسن الله إليكم وإيمانهم الذي يزعمونه كلا إيمان ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وهو دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده حتى يعطوا الجزية وهي ما قدر على رؤوسهم من المال نظير كفنا عن قتالهم واسترقاقهم وحمايتنا لهم من الجزاء نعم وحمايتنا لهم من الجزاء بمعنى القضاء أو من المجازات بمعنى المكافأة لأنهم نعم يجزوننا عن الإحسان إليهم بذلك عن يد عن طوع وانقياد وهم صاغرون أذلاء والذليل من أذله الله والعزيز من أعزه الله وهم فأصل اليد صاغرون أذلاء أحسن الله عليكم أمين وأصل اليد الجارحة كني بها عما ذكر يقال أعطى فلان يده إذا سلم وانقاد لأن من أبى لا يعطي يده نعم نعم قوله وقالت اليهود قائل ذلك بعض متقدميهم أو بعض من كانوا بالمدينة ونسبة القبيح الصادر من البعض إلى الكل شائع وكذا القائل ببنوة المسيح له تعالى بعض النصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يشابهون في هذه الأقوال الشنيعة قول المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله والمضاهأة والمضاهاة المشابهة والمشاكلة أو الموافقة قاتلهم الله دعاء عليهم بالإهلاك أنى يؤفكون كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل على استحالة أن يكون له تعالى ولد قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اتخذوا اليهود علماءهم والنصارى نساكهم كالأرباب من دون الله حيث أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه قوله أرباب أطاعوهم كما يطاع الرب والمسيح ابن مريم واتخذوا المسيح ربا معبودا من دون الله أو ابنا لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي والحال أنهم ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى لسان موسى وعيسى عليهم السلام إلا ليخلصوا العبادة لله تعالى وحده ليظهره ليعليه قوله وإن كثيرا من الأحبار بيان لحال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأرذالهم بعد بيان إن سوء حال كثيرا الأتباع من الإخبار بدون واو يعني نعم بسم الله عليكم إن كثيرا من الأحبار بيان لحال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأراذلهم بعد بيان سوء حال الأتباع باتخاذهم كالأرباب وانقيادهم لهم فيما يأتون ويذرون والذين يكنزون الذهب والفضة لما وصف الله أهل الكتاب بالحرص على أكل أموال الناس بالباطل ذكر بعده وعيد من جمع المال ومنع الحقوق الواجبة فيه سواء كان من أهل الكتاب أم من المسلمين والمراد بالإنفاق في سبيل الله أداء الزكاة وكل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها بعضه كنز وكل شيء مجموع بعضه إلى بعض في البطن الأرض أو على ظهرها كنز نعم الله عليكم كنز وجمعه كنوز وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى ما ما أدي أدي نعم ما أدي زكاته فليس بكنز أي بكنز أوعد عليه بالمعنى الشرعي قوله إن عدة الشهور كانت الأشهر الحرم الأربعة رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم معظمة في الجاهلية ومحرما فيها القتال فإذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر فيستحلون المحرم ويحرمون صفرا فإذا احتاجوا إليه أحلوه وحرموا ما بعده وهكذا حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها وقد يجعلون السنة 13 شهرا أو 14 ليتسع لهم الوقت ويحرم 4 أشهر منها وكان يختلف وقت حجهم تبعا لذلك وقد أبثر الله هذا النسيء الذي ابتدعه وحرمه في هذه الآية. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق بإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. وعاد يوم الحج الأكبر إلى ما كان عليه في عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وهو 10 من ذي الحجة كل عام. وعظمت الأشهر الحرم في الإسلام، وجعلت المعصية فيها أعظم وزرا منها في غيرها، أعظم وزرا منها في غيرها كارتكابها في الحرم وفي حال الإحرام. ولله تعالى أن يميز بعض الأزمنة عن بعض بالفضل والتعظيم، إلا أن القتال فيها إعلاء لكلمة الله غير محرم في الإسلام كما كان محرما في الجاهلية، لأن الشرك ظلم وفتنة وفساد، وخطره أشد من خطر القتال فيها كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. ولذا قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولم يستثن القتال في الأشهر الحرم، فدل على جوازه فيها كغيرها من الأشهر. وإليه ذهب الجمهور، وخالف في ذلك عطاء بن أبي رباح، فذهب إلى أنه لا يحل القتال فيها ولا في الحرم إلا أن يكون دفاعا. ويؤيد الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة سنة 8 من الهجرة. وقوله: ذلك الدين القيم، أو أي كون العدة كذلك، وتحريم الأربعة منها هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعاصي، فإنها فيهن أعظم وزرا. قوله: إنما النسيء، أي تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، مصدر نسأه أي أخره، فهو منسوء كقتل بمعنى مقتول. كقتيل بمعنى فعيل بمعنى مفعول. بسم الله عليكم. ليوافقوا بما يصنعون من النسيء عدة الأشهر الحرم، بحيث تكون 4 في العدد، وإن لم تكن عين الأشهر المحرمة في دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. يا أيها الذين آمنوا، نزلت في غزوة تبوك وهي على طرف الشام، بينهما وبين المدينة 14 مرحلة. بينها وبين المدينة 14 مرحلة، وكانت في رجب سنة 9 بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف، حين بلغه أن هرقل جمع أهل الروم وأهل الشام لمحاربته، فاستنفر الناس في وقت عسرة وشدة من الحر وجدب في البلاء، حتى بلغ الجهد بهم مبلغه. جدب في البلاد. وجذب في البلاد حتى بلغ الجهد بهم مبلغه، وكان 10 منهم يتعاقبون بعيرا واحدا، وكان زادهم التمر المدود والشعير المسوس، فشق ذلك عليهم. ولكن المخلصين من المؤمنين صبروا على هذه الشدائد احتسابا لله تعالى، ولم يتخلف منهم إلا القليل، وتخلف عنها المنافقون وكثير من الأعراب. وتسمى غزوة العسرة، ويقال لها الفاضحة، لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين، وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. وقد أنفق فيها عثمان رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، وأول من أنفق فيها أبو بكر رضي الله عنه فجاء بجميع ماله، وعمر رضي الله عنه فجاء بنصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والنساء بحليهن. انفروا. بالنسبة إلى رجب وكونه في رجب أو في رجب، وإحنا عندنا الشهور العربية 12 شهر، فيه 4 ممنوعة من الصرف، 4 فقط ممنوعة من الصرف، والثمانية تصرف. الأربعة فيها علامة الإيه؟ علامة المنع من الصرف. فمثلا رمضان للألف والنون، شعبان للألف والنون، جماد الأولى جماد الآخرة، لأن في آخرها ألف التأنيس المقصورة. هذه الأربعة فقط، جماد في الشهرين وشعبان ورمضان. نعم. وأظن والله أعلم إن في شعبان ورمضان أيضا وجهان، مثل أبان وهو كل اسم يكون قبل ألف الألف والنون حرفين وليس ثلاثة. نحن نقول مثلا أبان ذهب الصوت. بسم الله. نعم نعم لما نقول إيه أبان ابن عثمان ونقول أبان ابن عثمان، فأبان في لماذا؟ لأني قبل الألف والنون حرفين اثنين، فأنت مخير كحال هند وهند، هند وهند. عثمان لا، ممنوع من الصرف دائما. نعم، فيخلص عندنا ان ممكن نستثني كمان شعبان ورمضان ونقول ان هي جمادة فقط، وجمادة لا تظهر عليها اصلا علامة اعراب. صحيح. نعم. لا تظهر عليها علامة اعراب. لا. لا استحضر كل المواضع الان، لكن اقصد لو صرفناها جميعا المسألة يسير. نعم. بسم الله عليكم. جميل. قوله انفروا اخرجوا للجهاد في سبيل الله، يقال نفر إلى الحرب ينفر، وينفر نفرا ونفورا، خرج إليه بسرعة، واستنفر الإمام الناس حثهم على الخروج للجهاد. واسم القوم الذين يخرجون النفير والنفرة والنفر، إذ ثاقلتم إلى الأرض فباطئتم في النفير الخروج مائلين. والنفرة والنفرة قوم نفر. نعم. أحسن الله إليكم. إذ ثاقلتم إلى الأرض تباطأتم في الخروج مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم، من الثقل ضد الخفة، ويقال تثاقل عنه أي ثقل وتباطأ، وتثاقل القوم. الثقل هكذا ولا الثقل؟ القف سكون. غير مضبوط عندي، غير مضبوط عندي سيدي. يقال تثاقل. يقال نعم تثاقل عنه أي ثقل وتباطأ، وتثاقل القوم لم ينهضوا للنجدة وقد استنهضوا لها. كحالنا نحن البؤساء. الله المستعان. ثاني اثنين أحد اثنين، والثاني وهو الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار بأعلى جبل ثور، بأعلى جبل ثور، بأعلى جبل ثور من جبل مكة. ثور. فأنزل الله سكينته طمأنينته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها، وهم الملائكة يحرسونه ويسكنون روعه ويصرفون ويسكنون روعه ويصرفون أبصار الكفار عنه. أحسن الله عليكم. قوله انفروا خفافا وثقالا، أي على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها، وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيها، جمع خفيف وثقيل. قوله لو كان عرض، لو كان عرضا نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واستأذنوا في القعود عنها لأعذار كاذبة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كان ما دعوا إليه غنما سهل المآل غنيمة. نعم. وسفرا متوسطا بين القرب والبعد لا مشقة فيه لخرجوا معك طمعا في المنافع التي تصل إليهم، ولعرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعها. والسفر القاصد ما بينا، وكل متوسط الإفراط والتفريط فهو قاد، أي ذو قصد، لأن كل وكل متوسط بين الإفراط والتفريط فهو قاصد. نعم. أي ذو قصد، لأن كل واحد يقصده. نعم. أي ذو قصد، لأن كل واحد يقصده، والقاصد والقصد المعتدل. بعدت عليهم الشقة، أي المسافة التي تقطع بمشقة وتطلق على الناحية يقصدها المسافر وتلحقه المشقة في الوصول إليها وعلى السفر البعيد. وتلحقه في ريبهم إليها وعلى السفر البعيد، يعني معنيان. طيب، يريحك الشيخ شريف؟ نعم سيدي. أحسن الله عليكم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: في ريبهم يترددون، في شكهم الذي حل بقلوبهم يتحيرون. لا، عفوا سيدنا. نعم. نعم. في شكهم الذي حل بقلوبهم يتحيرون، لا مع المؤمنين ولا مع الكفار. وأصل معنى التردد الذهاب والمجيء، استعمل في التحير مجازا أو كناية، لأن المتحير لا يقر. نعم. صلى الله عليكم وسلم. لأن المتحير لا يقر في مكانه. قوله تعالى: انبعاثهم نهوضهم للخروج معكم، أو نهوضهم للخروج معكم. فثبطهم انبعاثهم نهوضهم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. نهوضهم للخروج معكم. قوله تعالى: فثبطهم، منعهم وحبسهم. يقال ثبطه تثبيطا، قعد به عن الأمر وشغله عنه ومنعه تخذيلا ونحوه. قوله تعالى: ما زادوكم إلا خبالا شرا وفسادا، لأنهم جبناء مخذلون. وأصل الخبال جبناء. عفوا سيدنا. صلى الله عليكم. لأنهم جبناء مخذلون. وأصل الخبال اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون، أو هو الاضطراب في الرأي. وقوله تعالى: ولأوضعوا خلالكم ولسعوا بينكم مسرعين بالنمائم وإفساد ذات البين من الإيضاع، وهو في الأصل سرعة سير الإبل. يقال أوضعت الناقة إذا أسرعت في سيرها، وأوضعتها أنا حملتها على السير بسرعة، فيستعمل لازما ومتعديا. والخلال جمع. يقال أوضعت الناقة إذا أسرعت في سيرها. نعم. وأوضعتها أنا حملتها على السير بسرعة. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والخلال جمع خلل، وهو الفرجة بين الشيئين، واستعمل ظرفا بمعنى بين. ومفعول الإيضاع محذوف تقديره النمائم. قوله تعالى: يبغونكم الفتنة، أي باغين لكم ما تفتنون به من الخلف فيما بينكم وتهويل أمر العدو عليكم وإلقاء الرعب في قلوبكم. يقال ابغني كذا وابغي لي كذا، أي اطلبه لأجلي. قوله تعالى: قلبوا لك الأمور، دبروا لك الحيل والمكائد. قوله تعالى: ومنهم من يقول، أي من المنافقين من يقول: ائذن لي في التخلف في المدينة، ولا تفتني، أي ولا توقعني في المعصية والإثم، إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك. والقائل هو الجد ابن قيس. والقائل هو الجد بن قيس وكان رأسا في المنافقين، زعم أنه مغرم بالنساء ويخشى إذا رأى نساء بني الأصفر أن يفتتن بهن، وقال أنا أعطيكم مالي أن يفتتن. عفوا سيد، نعم عفوا سيد، ويخشى إذا رأى نساء بني الأصفر أن يفتتن بهن، قال وأنا قال وقال أنا أعطيكم مالي. قوله تعالى هل تربصون بنا، أي ما تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما أحسن من جميع العواقب، إما ظفرنا بالعدو وفيه الأجر والمغنم والسلامة، وإما قتل العدو لنا وفيه الشهادة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكلاهما مما نحب ولا نكره، والاستفهام للتقريع والتوبيخ، الحسنيين النصرة والشهادة. قوله تعالى لن يتقبل منكم ما أنفقتموه، أي لن يؤخذ، نعم أي لن يؤخذ منكم أو لن تثابوا عليه لعتوكم وتمردكم على الله ورسوله وخروجكم عن الطاعة والاستقامة. وهم كسالى متثاقلون بها لأنهم لا يرجون بأدائها ثوابا ولا يخافون بتركها عقابا، وإنما يقيمونها نفاقا، جمع كسلان من الكسل وهو التثاقل عن الشيء والفتور فيه وفعله كفرحة، وتزهق أنفسهم ولتخرج أرواح ولتخرج أرواحهم وتهلك فيموت على الكفر، يقال زهقت نفسه تزهق خرجت، وزهق الشيء هلك. قوله تعالى يفرقون، يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي، فيظهرون لكم الإسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة ويبطنون الكفر في قلوبهم من الفرق، وأصله انزعاج النفس بتوقع الضرر، يقال فرق فرقا إذا خاف، وأفرقته أي أخفته. قوله تعالى لو يجدون ملجأ، أي حصنا ومعقلا يلجؤون إليه، أو مغارات كهوفا في الجبال يستخفون فيها، أو مدخلا سردابا في الأرض، أو نفقا كنفق اليربوع ينجحرون فيه. لولوا إليه أي لأقبلوا إليه، وهم يجمحون يسرعون أشد الإسراع، لا يردهم شيء كالفرس الجموح، لا يردهم شيء كالفرس الجموح لشدة بغضهم إياكم وخوفهم من القتل، والجموح أن يغلب الفرس صاحبه في سيره وجريه، يقال جمح الفرس براكبه، يجمح جمحا وجموحا، استعصى عليه. والجموح أن يغلب. عفوا سيدنا، نعم أحسن الله إليكم. والجموح أن يغلب الفرس صاحبه في سيره وجريه، يقال جمح الفرس براكبه، يجمح جمحا وجموحا، استعصى عليه حتى غلبه، فهو جموح. نعم أحسن الله إليكم. فهو جموح وجامح. قوله تعالى ومنهم من يلمزك، ومن المنافقين من يعيبك ويطعن عليك فيه، أحسن الله عليك، من يعيبك ويطعن عليك في قسمة أموال الزكاة أو فيها وفي، أحسن الله عليك، ويطعن عليك في قسمة أموال الزكاة أو فيها وفي قسمة من اللمز وهو العيب، يقال لمزه وهمزه يلمزه إذا عابه. قوله تعالى ولو أنهم رضوا، الجواب مقدر أي لكان خيرا لهم، حسبنا الله كافينا، كافينا فضل الله وقسمته. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، أي الزكاة المفروضة مقصورة على هذه الأصناف الثمانية: والفقير من له أدنى شيء من المال، والمسكين من لا شيء له. والفقير من له أدنى شيء من المال، والمسكين من لا شيء له، فيحتاج إلى المسألة لقوته ومدارات بدنه. وقيل: الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه. وأصل الفقير المكسور فقار الظهر، المكسور فقار الظهر، أو هو من الفقرة أي الحفرة، ثم استعمل فيما ذكر لانكساره بعدمه وحاجته، أو لكونه أدنى حالا من أكثر الناس، كما أن الحفرة أدنى من سطح الأرض المستوية. والمسكين مأخوذ من السكون ضد الحركة، لأن العدم أسكنه. لأن العدم أسكنه وأذله. قوله تعالى: والعاملين عليها كالجبات والكتاب والحراس. وفي الرقاب، أي في فكها، بأن يعانى المكاتبون بشيء منها على أداء بدل الكتابة، أو يشترى بها رقاب فتعتق، أو يفدى بها الأسارى. سبق. وقوله تعالى: والغارمين المدينين الذين لا يجدون قضاء. كتبها المديونين. أو المديونين الذين لا يجدون قضاء. وفي الفقه تفصيل لهذا الصنف: وفي سبيل الله فسره الجمهور بالغزاة الفقراء، وقيل طلبة العلم الفقراء، وقيل منقطع الحجيج، وفسره في البدائع بجميع القربات. ونقل القف جمع مدين. ماذا؟ مدين شخص واحد. مدينين يبقى مدينون، صحيح؟ نعم سيد. أحسن الله عليكم. وقيل منقطع الحجيج، وفسره في البدائع بجميع القربات. ونقل القفال فسره الجمهور بالغزاة الفقراء، هذا له علاقة بإيه؟ الجهاد. وقيل طلبة العلم الفقراء، هذا له علاقة بالعلم. وقيل منقطع الحجيج، هذا له علاقة بالعبادة. نعم. وفي سبيل الله، ماشي. نعم. وفسرته في البدائع بجميع القربات. نعم. هنا ونقل القفال جواز. أحسن الله عليكم. ونقل القفال جواز صرف هذا السهم إلى جميع. تخيل إلي أن الشيخ حنف بيقدم كلام الحنفية على غيرهم، يعني. نعم. البدائع المذكور كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح. نعم. للإمام الكسائي. نعم. قال: ونقل القفال جواز صرف هذا السهم إلى شافعي. نعم. صلى الله عليه وسلم. ونقل القفال جواز صرف هذا السهم إلى جميع وجوه الخير، من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لعموم قوله: وفي سبيل الله. قوله تعالى: وابن السبيل، المسافر المنقطع عن ماله في سفره، وإن كان غنيا في بلده. نعم، وإن كان غنيا في بلدي وألحق به كل من غاب عن ماله وإن كان في بلدي، وقيل هو الحاج المنقطع في سفره أو هو الضيف. أما المؤلفة قلوبهم فهم أصناف، وفي حكم سهمهم بعده صلى الله عليه وسلم أقوال مبنية في الفقه مبينة، هو ذكر مجملها في أول السورة. أحسن الله إليكم. وسيتفصل لها أيضا إن شاء الله في سورة الحشر. أحسن الله إليكم. وفي حكم سهمهم بعده صلى الله عليه وسلم أقوال مبينة. هذا الكلام عن المؤلفة. قال وأما المؤلفة قلوبهم الذي قلت أنا لا يتعلق بالغنائم والأنفال والفيل. نعم نعم هذا شيء أخر. أما المؤلفة قلوبهم فهم أصناف. أما المؤلفة قلوبهم فهم أصناف، وفي حكم سهمهم بعده صلى الله عليه وسلم أقوال مبينة في الفقه. هو أذن، قوله تعالى هو أذن أي يصدق كل ما يقال له، يريدون أنه سريع الاغترار بكل ما يسمع، وحاشاه ذلك. أطلق عليه اسم الجارحة التي هي آلة السمع، كما قيل للربيئة عين. قل أذن خير لكم أي أذن في الخير والحق وفيما يجب. الربيئة كانوا الجاسوس. أحسن الله عليكم سيدي. قل أذن خير لكم أي أذن في الخير والحق وفيما يجب. اللي هي سرية الاستطلاع. أحسن الله عليكم سيدي. قل أذن خير لكم أي أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله، وليس بأذن في غير ذلك كما تقصدون. والإضافة على معنى في أحسن الله عليكم. والإضافة يعني على معنى خير، يعني أذن في الخير. أحسن الله عليكم سيدي. والإضافة على معنى في، وهذا أبلغ أسلوب في الرد على المنافقين. يؤمن بالله، يصدق بالله، ويسمع للمؤمنين لكونهم صادقين عنده. قوله تعالى يحادد الله ورسوله، يخالف الله ورسوله. وأصل المحادة المخالفة والمجانبة، والمعاداة مشتقة من الحد. يقال حاد فلان فلانا إذا صار في غير حده وجهته وجانبه وخالفه كالمشاقة. جانبه وخالفه. عفوا سيدي. نعم. وجانبه وخالفه كالمشاقة. قوله تعالى مخرج ما تحذرون، مظهر ما تخافونه من الفضيحة، مأخوذ من الحذر بالكسر ويحرك بمعنى التحرز، وفعله كطارب. كنا نخوض ونلعب، كنا نتحدث ونخوض في الكلام لقصر مسافة السفر بالحديث. أجابوا بذلك حين أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه استهزاء به في مسيره في غزوة تبوك. سبق قوله تعالى ويقبضون أيديهم أي عن الإنسان. كنا نتحدث ونخوض في الكلام لقصر مسافة السفر، من أجل تقصيرها يعني بالحديث، يعني بواسطة الكلام. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. المعنى تغير تماما، لقصر غير الاتصال. في القصة العربية المشهورة قال تحملني أو أحملك، قال الدابة تحملنا. نعم. أحسن الله عليكم. لما يتكلم مع غيره يقطع الطريق بدون شعور. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. لقصر مسافة السفر بالحديث. أجابوا بذلك حين حين أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه استهزاء به في مسيره في غزوة تبوك. سبق قوله تعالى ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في طاعة الله ومرضاته، كناية عن الشح والبخل، كما أن بسطها كناية عن الجود والسخاء، لأن من يعطي يمد يده بالعطاء بخلاف من يمنع. نسوا الله فنسيهم، تركوا أمر الله حتى صاروا كالناسين له، فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته. هي حسبهم كافيتهم جزاء وعقابا، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها. يقال حسبك أي كفاك، وشيء حساب أي كاف. قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، تمتعوا بنصيبهم الذي قدر لهم من ملاذ الدنيا. والخلاق مشتق من الخلق بمعنى التقدير، وأطلق على النصيب لأنه مقدر لصاحبه. خضتم دخلتم في الباطل، كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه. حبطت أعمالهم، بطلت وذهبت أجورها لكفرهم. والمؤتفكات أي أصحاب قرى قوم لوط عليه السلام، التي قلبت أعاليها أسافلها من الائتفاك، وهو عفوا سيدنا التي قلبت أعاليها أسافلها من الائتفاك، وهو الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفل بالخسف. يقال أفكه يأفكه إذا قلبه رأسا على عقب. وذكر الله تعالى هذه الطوائف الست لأن آثارهم باقية وبلادهم بالشام والعراق واليمن، وكلها قريبة من أرض العرب، فكانوا يمرون عليها في أسفارهم ويعرفون الكثير من أخبارهم. في جنات عدن أي إقامة وخلود، وقيل عفوا سيدنا صلى الله عليكم أي إقامة وخلود، وقيل هي اسم لمكان مخصوص في الجنة. قوله تعالى جاهد الكفار بالقتال، والمنافقين باللسان وبالوعظ وإلزام الحجة، واغلظ عليهم وشدد عليهم جميعا في الجهاد بقسميه. وما نقموا ما كرهوا وما عابوا شيئا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم. سبق تفسيره. ومنهم من عاهد الله أي من المنافقين، نزلت في شأن ثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد. يعلم سرهم ونجواهم، يعلم من طوت عليه صدورهم من النفاق، وما تناجوا به بينهم من المطاعن. والسر هو الحديث المكتتم في النفس، والنجوى المسارة بالحديث. أحسن الله عليكم. المسارة بالحديث. سبق قوله تعالى الذين يلمزون، مكتوب يعني آية 14، هذا بعيد جدا عن الآية المقصود. نعم سيد، أحسن الله عليكم. الآية المقصودة في آخر السورة لا خير في كثير من نجواه. صحيح، وأنا كتب آية 14 سورة النساء، ولا فيه 114. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. قوله تعالى الذين يلمزون يعيبون، هم المنافقون، جهدهم أي طاقتهم وما تبلغه قوتهم، وهم الفقراء. استغفر لهم أمر بمعنى الخبر، أي استغفارك لهؤلاء المنافقين وعدمه سيان، ومهما أكثرت من سواء يعني مستويا. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. استغفارك لهؤلاء المنافقين وعدمه سيان، ومهما أكثرت منه فلن يغفر الله لهم لإصرارهم على الكفر والفسوق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى سخر الله منهم، سأل اللامزون رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهم، فهم أن يفعل فنزلت فلم يفعل. وذكر السبعين لإرادة التكثير والمبالغة على ما جرى عليه العرب في أساليبهم عند إرادة ذلك، ونظيره قوله تعالى ذرعها 70 ذراعا، وقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وليس المراد بها التحديد، فلا مفهوم للعدد هنا. ويؤيد ذلك التعليل بالكفر مفهومة، يعني معناه لا يقال إني أكثر من هذا مثلا يعني يحصل به المغفرة. نعم أحسن الله يبسل. إذن العدد في الحديث هنا سيدنا من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، مقصود به التكسير. التكسير نعم. وكذلك يعني هو من العلماء من يقول العدد لا مفهوم له هكذا بإطلاق في كل موضع يرد فيه في النصوص، ومنهم من يقول العدد له مفهوم في كل موضع يرد فيه في النصوص ويستثني بعض المواضع لأشياء أخرى. والأصل أن يقال ينظر في القرائن ومجموع النصوص. فعندنا مثلا العدد المذكور في الحدود بخلاف العدد المذكور في مثل هذا الحديث وفي مثل هذه الآية. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله وليس المراد بها التحديد، فلا مفهوم للعدد هنا. ويؤيد ذلك التعليل بالكفر والفسق المذكورين بعد، فإنهما قائمان بهم مع الزيادة على 70. قوله تعالى خلاف رسول الله بعد خروجه أو لأجل مخالفته، قوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين مع المتخلفين بعد القوم عن الجهاد لعدم لياقتكم له كالنساء والصبيان ونحوهم، وجمع جمع المذكر للتغليب. قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم، نهي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجنازة على من مات منهم، وفيها الدعاء والاستغفار، وعن القيام عند قبره للدفن أو للزيارة والدعاء له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على فسقهم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لمن مات من المسلمين، وكان يعامل المنافقين بحكم الظاهر معاملة المسلمين حتى نزلت هذه الآية، فما صلى بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى تزهق أنفسهم تخرج أرواحهم، استأذنك أولو الطول منهم، أي استأذنك في التخلف عن الجهاد أصحاب الغنى والسعة من المنافقين. قوله تعالى مع الخوالف، أي مع النساء التي تخلفن عن أعمال النساء التي تخلفنا عن أعمال الرجال وقعدنا في البيوت، أو مع الرجال العاجزين عن القتال، يقال امرأة خالفة ورجل خالفة، أي لا خير فيه، والتاء للنقل إلى الاسمية، وطبع أي ختم. قوله تعالى وجاء المعذرون شروع في بيان أحوال منافق الأعراب بعد بيان أحوال منافق أهل المدينة. وكان منافق الأعراب قسمين، قسم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا بأعذار كاذبة، وهم أسد وغطفان، اعتذروا بالجهد وكثرة العيال، وقيل هم رهط عامر بن الطفيل، اعتذروا بخوف إغارة طي على أهليهم ومواشيهم. وهؤلاء هم المعذرون، من عذر في الأمر إذا قصر فيه قصر لا صلى الله عليه وسلم إذا قصر فيه موهما أن له عذرا ولا عذر له، وقسم لم يجئ ولم يعتذر، وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي قعدوا عن المجيء إليه للاعتذار. والأعراب سكان البادية، والعرب سكان المدن والقرى. قوله تعالى ليس على الضعفاء شروع في ذكر أرباب الأعذار الحقيقية بعد ذكر أرباب الأعذار المختلقة، أي لا إثم في وهذه إشارات قلائل يعني لا يعملها الشيخ كثيرة في أنه يربط الآية المذكورة بالآية السابقة. نعم صحيح، يعني كأنه يذكر المناسبة بين الآيتين. صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذكر أرباب الأعذار المختلقة، أي لا إثم في التخلف عن الجهاد عن العاجزين عنه، وهم الضعفاء كالشيوخ والنساء والصبيان والمرضى كالعمي والزمن والعرج والفقراء العاجزون عن أهبة السفر والجهاد. والفقراء عطف على الضعفاء، قال وهم الضعفاء، ثم قال والفقراء. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. والفقراء العاجزون عن أهبة السفر والجهاد كجهينة ومزينة وبني عذرة، حرج إثم أو ذنب في التخلف عن الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله بالإيمان والطاعة ظاهرا وباطنا. والنصح في الأصل الخلاص، يقال نصحته ونصحت له، واستعمل في إرادة الخير للمنصوح له، وأريد منه ما ذكرنا مجازا. قوله تعالى وأعينهم تفيض من الدمع، أي تسيل دمعا من الحزن على فقدان ما ينفقونه على أنفسهم، على فقدان ما ينفقونه على أنفسهم في الجهاد. والفيض انصباب عن امتلاء، وإسناده إلى العين للمبالغة كما في جرى النهر. قوله تعالى إنما السبيل، أي الطريق للمعاقبة، والمراد بالطريق الأعمال السيئة المفضية للعقاب. يعتذرون إليكم، يعتذر المنافقون إليكم بعد عودتكم من الجهاد عن تخلفهم أعذارا باطلة، ويروى أنهم كانوا 84 رجلا. قوله تعالى لتعرضوا عنهم، لتتركوهم ولا تؤنبوهم ولتصفحوا عنهم، إنهم رجس، إنهم قذر أو نجس أو نجس فاجتنبوهم، أو نجس فاجتنبوهم. جعلوا نفس الرجس مبالغة في نجاسة أعمالهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، نزلت في أسد وغطفان. هذا موضع مناسب نقف عنده إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. جزاكم الله خير. آمين وجزاكم سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.